بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيرسل الى الله. واذا لم يلبسها على طهارة فعليها نفام ثم إلا الجزء المصاب ثم يمسح. حكم المسح على الجميرة الوضوء بالوضوء والغسل بدلا من غسل العضو المريض أو مسحه، لأنه يلزم المسح على أي نحو. لابد أن يتوهم إذا كان لبس على طهارة إلى مقتضى القياس الصحيح فهو لا يحتاج إلى كان مطهرا، إذا كان لبس على غير طهارة فإنه يحتاج إلى كان. مثلا المسح من به جراحة أو كسب وأراد الوضوء أو الغسل وجب عليه غسل أعضائه ولو اقتضى ذلك تسخين الماء، فإن خاف الضرر من غسل العضو المريض لأن ترتب على غسله حدوث مرض أو زيادة ألم أو تأخر شفاء انتقل فرضه إلى مسح العضو المريض، فإن خاف الضرر من المسح وجب عليه أن يربط على جرحه رصانة أو يشد على كسبه جبيرة بحيث لا تتجاوز العضو المريض إلا لضرورة ربطها. تثبيت الجبيرة على سبيل المثال في كسر مثلا في هذا الجزء فلا بد حتى ينتقل أن تثبت الأجزاء وضرور الجبيرة فوق إليه فوق الأرض وإلى أطراف الأصابع عشان يثبت العرض فلا بالضرورة ربطها، فهو يحتاج إلى غسل أو يحتاج إلى وضوء فإنه قد فإنها يمسح على الجبيرة. قال ثم يمسح عليها مرة تعدها، لأنها ليس في هذا الجانب كالخف، يعني أنها في موضع غير القدم، الخف يكفي أن تمسح ظاهره، ولكن هنا تمسح جميع الجبيرة لأنها بدل من الغسل. قال والجبيرة أو العصابة لا يشترط تقدم الطهارة على شدها ولا توقيت فيها بزمن. قل الراجح هو تأمل في ذلك يكون تمسحها على طهارة. يكون مرض ورد الدم؟ لا. إذا تأمل فقد قام هذا التأمل فقام الطهارة التي لبس عليها لبست عليها. يقول ولا توقيت فيها بزمن هذا ظاهر، لأن هذه إنما الجبائر والعصائب إنما جاز المسح عليها للحاجة والضرورة وليس لأجل أنها لمجرد التخفيف على الناس، ولذلك لم تكن لها توقيت إلا زوال السبب الذي من أجله وضعت الجبيرة أو العصابة. يقول من يمسح عليها دائما في الوضوء والغسل ما دام العذر قائما. انظر صله المسح يبطل المسح على الجبيره بنزعها من مكانها على القول بنزع الخف ناقض للوضوء او سقوطها عن موضعها عن برء او براءه موضعها والا تسقط، يعني إن شفي فلا معنى لوجود الجميرة. لو واحد يعني لابس الجميرة دي علشان يمثل على الناس عشان يستفسروا عيال ويعدوا مثلا مشكلة مزمن أنه مريض يستحق إجازة من العمل وليس مثلا وليس أنه مريض وليس أنه مريض يحرم أهل المسح ولا يجوز بس هذه الحالة لوجود المرض ليس هناك مرض يبيح المسح الجميع في هذه الحالة. نزعها في وقتها ثم صلى على الراجح لا تطلب لكن الراجح قلنا الخف الى لبسه ثم نزعه بعد مسحه لم ينتقده فكذلك الجار الموت. صلاة فاقد الطهورين من علم الماء والصعيد بكل حال يصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه. لما رواه مسلم عن عائشة أنها استعارت من أسماء تلالة فهلكت ضاعتا. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة صلوا بغير وجود. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التامل. فقال حسين بن حضير جزاك الله خيرا والله ما نزل به أمر قط إلا جعله الله لك منه إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين منه بركة. هؤلاء الصحابة صلوا حين علموا ما دعي لهم طهورا. كان في هذا التوقيت لسه تكلموا ايه؟ سورة الشمائل ما دعي لهم طهورا كان هو ايه؟ الماء. فقدوه فصلوا بغير وضوء وغير طهارة. فيقول الوصف الجامع هو عدم وجود ما دعي لهم طهورا. لما انه عدم ما دعي لنا طهورا من التراب. فكذلك نقيس على فعل الصحابه الذين صلوا بغير وضوء. شكوا ذلك هؤلاء الصحابه صلوا حين علموا ما دعي لهم الطهور وشكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكروا عليهم ولم يامرهم بالاعاده. قالوا الدنيا والاقوى بني ذلك واقوى الاحوال اليهم. ذلك أن بعض العلماء قال يعيد مطلقا إذا قلل الماء أو التراب، وبعضهم قال بل يعيد في الوقت، وبعضهم قال لا يعيد مطلقا. هو الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة حتى بعد وجود الماء. الحديث ليس دليل على الوقت المقدم على الطهارة. لا، احنا بنقول هو فين اللي هو في الصلاة أدركته الصلاة فصلى وحده. ما هوش مش لاقيين وقالوا احنا يعني الطهارة مقدمة على الوقت. يعني لا يوجد ماء ولا يتوقع ولوده في الوقت. فهنا يجوز أن يذهب بالأول الوقت. إذا غلب على ظني أنه يصل إلى الماء خلال نصف ساعة وما زال الوقت قريبا إلى غير فاقد الماء. السورة اللي احنا بنتكلم عليها الوضوء الطهارة المقدمة على الوقت سورة واحد واجد من الماء في الحضر بلا مرض وصحي متأخر والوقت الطهارة هيضيق عليه مثلا الصرف ده مش فاقد الماء عشان أقول ولا عايز عن استعماله ولا وليد يبقى طبع للآية دي. مسألة إن هو يلبس كبيرة على طهارة فيها تكلف. احنا بنقول أحرمها التيمم. مسألة أن يلبس كبيرة على طهارة فيها تكلف. نقول أن هذا ليس تكلفا لأنه لم يتأثر له ذلك فإنه يتيمم. دليل التيمم من حديث درس؟ دليل التيمم من حديث اللي هو الأهل البعيد؟ اللي هو أنا قتلوه سألوه ده أهو شفعنا لو واحد مريض ما يشقره هو يتيمم بإيديه ممكن حد يمنعه؟ نعم يمكن أحد صور فقد الطهورين أن يكون مريضا في يديه فلا يستطيع الوضوء على التيمم. يمكن أن يمنعه غيره ويعني من يخدمه ويحفظه كما له ان يوضعه غيره. ممكن فقد الطهور يكون الانسان مبتلى باليد قيدوه فهو عاجز عن ان يتيمم بسبب ايه؟ عدم اطلاق يديه. خليل الله سوى يحصل معه العجز عن استعمال وفضل الماء يكون مسلما لهذه الصوره. قال الحي تعريف اصل الحي في اللغه الثانيه والمراد به هنا الدم الخارج من قبل المراه حال صحتها من غير سبب ولاده ولا افتراض. يقولون الدم الخارج من قبل المراه حال صحتها. قال لي قالوا حال صحتها عشان تخرج المستقر ايه؟ المستحق. من غير سبب ولاده تخرج من ايه؟ المتساهل. ولا افتضاض، افتضاض البكارة لأنه يخرج منها دم من الخبل ليس هو الدم حيض وإنما بسبب فض غشاء البكارة. هو أصل الحيض طبا أن جدار الرحم الغشاء المغطي لجدار الرحم من الداخل نتيجة تغير مستوى الهرمونات الأنثوية التي يترتب عليها تغذية هذا الغشاء المخاطي الذي هو تمهيد في الحقيقة الغشاء المخاطي هو وجود ونمو تمهيد لحصول الحمل وزرع البويضة الملقحة في هذا الغشاء المخاطي. يحصل نتيجة نزول مستوى الهرمونات يضمر ويموت هذا الجزء الغشاء المخاطي وينزل ويقع نتيجه موته عدم وصول الدم اليه او عدم وصول تغذيه اليه. ويعقب ذلك نوع من الناس في مواضع سقوط الغشاء المخاطي استمر يعني عده ايام ثم بعد ذلك يبدا تكوين الغشاء المخاطي الجديد. وقت كما كثير من العلماء ان وقته لا يبدا قبل بلوغ الانثى تسع سنين طبيعيه. فاذا رات الدم قبل بلوغ هذا السن لا يكون دم حيض دم عدلته متساهل قد يمتد الى اخر العمر. يقول هذا لم ياتي دليل على ان له غايه تنتهي اليها. فماذا رأت العدود تصيب الدم فهو حيض. أما 9 سنين فهو الصحيح. وذكر ذلك نقل ذلك عن عائشة رضي الله عنها أن الأنثى إذا بلغت 9 سنين وهي حاضت فهي امرأة. هل المقصود التحديد ام التقريب؟ التقريب على الصحيح. الاشياء التي لم يرد في هذا الباب او خصوصا التي لم يرد لها فيها تحديد صحيح اقل سن الحيض واكثر سن الحيض واقل مده للحيض واكثر مده للحيض واقل مده للطهر واكثر مده للطهر. فما رد هذا الامر الى الوجود؟ ما ينفعش نقول عرف ان ده مش تعرف للناس. مش احنا بنتعرفوا على استعمال حاجه ولا حاجه محسوسه فقط من النساء. لذلك ما ردها الى الوجود الى ما يولد ذلك فعلا. والعبره بالاعم الاغلب إلا أن يتكرر ذلك فيكون مطلوب بهذه الصورة. الوجود يعني أن توجد امرأة تحيض مثلا 15 يوما وتطهر 15 يوما أو 13 يوما. وهذا قد بحث فيه أهل العلم قديما. وبحثهم هذا قريب جدا من النتائج الطبية أو المعلومات الطبية في هذا المجال. قد يقع حيض من البنت أو الأنثى، يقع لم حيض في سن الطفولة، وكثيرا ما يقع هذا عند الولادة. وبالقطع واليقين وبإجماع المسلمين أنها ليست مكلفة، وأن هذا ليس من الحيض إذا رأت المحيض وجد عليها أحكام معينة أو عند الولادة دي، لأنه يحصل انتقال. ودي حجة قوية لمن لا يقول لا حد لأقله، يعني لا حد لوقت الحيض، أقل وقت سن الحيض، حجة عليه. يعني يلزمنا أن نقول كده، فإنه يولد بالفعل حيض عند بنت اليومين والثلاثة، يحصل بسبب هرمونات بتحصل بالأم، تنتقل للأم عبر المشيمة، تقوم تعمل في الهرمونات دي مش طالعة من البويضة التي والبيض اللي ما اشتغلوش لسه، لكن هي عند الأم تنتقل، تقوم تهيئ النشاء المخاطي لنفسك هي التي تهيئ لها هذه الهرمونات في المرأة البالغة، تقوم يتكون النشاء المخاطي. أول ما تتولد ينقطع إيه؟ الهرمون ده يوم ينزل مستوى في الدم، يوم النشاء ده ايه؟ يقع. وهذا امر يعني قد تكرر عشرات المرات، انا رايته الناس بتيجي مخضوضه ومش عارفه ايه اللي حصل، فتجد ان البنت ايه نازل منها دم في من الخمر، ودم ده يقول لكم هي هو بعينهم هو دم ايه؟ اللي هو عباره عن النشاء المخاطي اللي نزل بسبب نزول مستوى الهرمونات. ومع ذلك الاتفاق ليس ولا واحد، عشان كده القول بتاع 9 سنين، ولكن على سبيل التقريب هو الصحيح. احيانا توجد امراض في بنت 3 و4 سنوات و5 سنوات، اورام على المحيط على المليون تؤدي الى حصول انتاج هرمونات في هذه السن، تؤدي الى حصول نزول الدم من الحمل الرحم، ومعلوم باتفاق ايضا لا يوجد احد يقول ان هذه الطفله بنت 3 أو 4 سنين انها قد ايه؟ قد بلغت، قد مكلفه لذلك. فاي سن نقول ان عم الاغلب الناس يقول لك انا بصحه طبيه، نقول على عيشه هو الصحه الطبيه بس تمر بالتقريب. يعني وجدت حالات غير مرضيه بنت 9 سنين، بنت 8 سنين ونصف قمريه تحيض حيضا مضطربا، و طفله صغيره هتعملوها انها كبرت خلاص، هذا هو الاثر المذكور على عائشه رضي الله عنها، وده طبيا غالبا ما دون ذلك حاله مرضيه. عشان كده الحاله الصحيه دي دليل على اما اللي بيقول زي ما كلام الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ومن وفقه ربنا ليس هناك حد لذلك. طب ليس حد لذلك؟ انا اصلا في بنت 3 سنين وبنت اليومين والثلاث، يلزم ان يجعل هذا حيضا تكلف الاحكام قطعا واخيرا هذا الوقت. طبعا هي بالنسبه للبنت بتاعت يومين او ثلاثه دي لمجرد ما ينقطع يعني خلاص انفصلت عن الهرمون ينزل بالتدريب يتكسر، فبينزل الدم الاول يومين ثلاثه كده، وبعد كده يتوقف لان الهرمونات ما بترجعش تاني، لان البيض ما اشتغلش فمش هيطلع هرمونات ثانيه عشان تيجي دوره معينه تيجي مثلا متكرره تحصل مره واحده. ولذلك بنقول لابد من تحديد لاقل سن من الحيض، والا لازمت لوازم باطله بالنسبه لي. وبالتالي فنقول ان اصح الاقوال المذكور على عائشه وهو الامر الوجودي، انه وجد في البحث في يعني عبر سنين وفي الطب ان في بنات يبدو ده عند سن 8 سنين ونصف 9 سنين. طبعا 8 ونصف غالبا بتبقى مذكوره بالهلالي، ممكن تفرق عند الاشهر. أما ما مال إليه عندما ارتد إلى آخر العمر فأيضا الأطباء متفقون على أنه لا يمكن أن تحيض من 80 سنة، ولذلك دون تدخل في ذلك أكثر ما ورد في ذلك من أخبار تناقلها أهل العلم وأهل الطب. في أشياء حتى نادرة جدا تحدث في عدة واحد من عدة ملايين لا يكاد تقع أو في هناك شك في حصولها. أكثر الرجاء على عند أخصاصين من الحيض 60 سنة، وقيل 70، وقيل 90. 90 بعيد جدا في الأدوية الطبية. لو قلنا 60 لهذا هو المقام، ولو قلنا أكثر من ذلك إلى 70 فهذا هو الأمر الذي ظن مردوا له. إن أكيد هناك بحث هل ولدت هذه الأشياء مردوا إلى الأخبار، وكما ذكرنا المعلومات الطبية. هذا مسجل إلى بعض النساء تظل تحيض إلى هذه السن. متى رأت المرأة بعد هذا السن، السن 70 مثلا، رأت دما فهذا دم مرض، دم فساد وعلة، وليس دم حريض في حقيقة. هو لم يأتي دليل على دم مرض، كما أنه ليس هناك دليل، يعني أقصد بالشرع لم يحدد على ولايه، ولذلك يقول مرض ذلك الى الولود وليس الى ان يعدم العقل، ولا ان يقال ليس هناك سن لاقله ولا سن لاكثره. لا، هذا كلام ليس بصحيح. حديث السفر الصلاه يضربوهم عليها العشر ليست متحشر في الصلاه. الحديث يضربوهم عليها العشر يدل على ان لا سن تكليف، لان يضربوه زي التعويض. ممكن تبقى بلغت قبل هنا وممكن تبقى لم تبلغ فرضيا. هذا الامر على فكره ليس مرضيا، عند كثير من الفتيات ان تبلغ من ليس سنه ده امر مرتبط. الحمل ده مسجل مرات عديده جدا لبنت ليس سنه. يشترط في باب الحيض ان يكون على لون من الوان الدم الباتيه في السماء. حديث فاطمة تدي الإخويش أنها كانت مصطحات، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان من الخيضة فإنه أسود يعرف. أي تعريف مسألة أو يعرف، أي له عرف ورائحة، يعني له رائحة معينة. فإذا كان كذلك فأمسكي، اللي يسميها العلماء مميزة. ميزة يعني تميز دم الحيض عن دم الاستعارة. دم الحيض هو عبارة عن النزيف اللي بيحصل بسبب سقوط الغشاء الليل في المفاصل، اللي هو لما بيقع بيعمل زي قوة حق تفضل تنز بسبب القرح الكوني دي لغاية ما يتكون الغشاء ويغطي مرة ثانية خلال فترة الأيام أيام الحيض. فبيبقى لونه اسود زيادة لأنه خليط ما بين الدم وبين الغشاء الفاطمة اللي هو مات فوقع. فلذلك يكون بهذه المثابة فيه نوع من السواد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان له الحيضة فإنه أسود يعرف، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عنه. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني، وقال رواته كلهم ثقات، ورواه الحاكم وقال أشرف مسلم وصححه الشيخ. يعني الدم الأحمر بالنسبة المميزة إذا كانت مستحاضة، المستحاضة هي من يجري دمها على الدم، وهي فعليا معلومة الطبية أن هذا الدم إنما هو نزيف من بعض الأوردة والأوعية الدموية في الرحم، لا ليس بسقوط الغشاء المخاطي كما ذكر، إنما هو نزف بسبب من الأسباب أدى إلى أن ذلك العرق الوريد أو الشريان هو نوع الوريد غالبا هو الذي يؤدي إلى النزف. خلق دور لون الوردة بفايدة الثانية وبقى الحمرة لأنها أصل لون الصفة ليما الصفة هي ماء ترام المرأة كالصبيب يعلو مصفرا القدرة وهي التوسط بين لون البياض والسواد كالماء الوسخ في حديث عرقبة ابن أبي عرقبة عن أمه الرجالة أولاد عائشة قالت كانت النساء يبعثن إلى عائشة في الدرجة بالدرجة جنب درج وحاطر فيه ورقة فيه ورقة فيها ومتعة أو بالدرجة أو بالدرجة نقول بالضم ثم السكون حين الدرجة تأليف درج وهو ما تدخله المرأة من قطن أو غيره للتعرض بتعرف أن بقي من آثر الحيض شيء أم لا. كانت النساء بعثنا إلى عائشة بالدرجة أو بالدرجة فيها الخسر يعني الوعاء بعثوا الوعاء فيها خطه فيها الصفرة فيه الصفرة فبعضنا فيه الصفرة والكبرى فتقول لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء فقال ابو محمد بن حسن وعلقه البخاري وحسن غريب وله حكم مرفوض من القدرة والصفرة هو من الحيض لأن عائشة رضي الله عنها قالت لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء يعني القصة البيضاء إما إفراز يفرز من فرد المرأة الواحد بعد أن ينقطع دم قدر أن إفرازات مخاطية من إفرازات الإنشاء المخاطي بتكون خلاص وهذا لا تراه معظم النساء كما تراه بعض النساء إفرازات بيضاء الكلام القصة البيضاء يعني القطنة البيضاء السن الثاني القطنة البيضاء لماذا؟ لا تدخل قطنة فتخرج بلا أثر على الرحم تخرج بيضاء كما أدخلها فهنا تكون قد طهرت ده هو المعتمد أصلا يعني ليست أنها تنتظر حتى تحكم على أنها قد طهرت لأنها لا بد أن تخرج إفرازات بيضاء بل إذا أدخلت القطنة فخرجت بيضاء فقد طهرت إذا القدرة والصفرة ضد الحيض لكن هذه ليست حيضا دائما قال وإنما تكون الصفرة والقدرة حيضا في أيام الحيض وفي غيرها لا تعتبر حيضا لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت كنا نعد القدرة والصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا رواه أبو داود والبخاري وأن يذكر بعض الطهر لكنه موجود في الروايات الأخرى وهي ما صحيحة كنا نعد القدرة والصفة بعد الطهر شيئا إذا التعبير بأنها في وقت الحيض حيض ليس بقوي لماذا؟ لأن الأثر الحديث المعطية جعله مرتبطا بكونه بعد الطهر فمتى يكون تكون القدرة والصفرة معلومة ضد الحيض إذا كانت مسبوقة بحيض وده وضع طبيعي لأن زي ما قلنا هو عبارة عن نزيف الأوعية الدموية اللي هي كانت تغذي بشري المخاطب يعني زي اي حاجة اي جرح يبدأ دم وبعد كده بيعمل ايه سيرم السيرم ده اللي هو مش صليب هو عبارة عن جزء من مكونات الدم لكن ليس فيها الكرات الدورية بالنسبة الحالية اللي تكون في الدم اللي هو الدم اللي حكيه الدم اللي كان دم الانسان او الحيوان عبارة عن كرة دم حمراء في سائل سائل اللي هو يسمى السيرة، وبالتالي فيه الأجزية الغلبات أحيانا، والسائل المواد التي يحتاجها الجسم، ده اللي بينقلها، ده اللي بينقل الغذاء، المواد الغذائية الأجزاء الجسم، وبينقل أكسجين وسائل الشفاء من خلال كرة الدم الحمراء. في كرة الدم البيضاء اللي هي بتبقى لحد ما تكون للبصل، فبيحصل ان هو بينزل الدم ده بيقل تدريجيا فيعطي القدرة الصفراء، عشان هو بيبقى بعد فبيتصل بالدم الذي هو مسبوق بالدم حيض. أما إذا رأت الطفل ثم رأت بعد ذلك القدرة في الصفرة فهي التي لا تعلم خلاها، العبرة بما يسبقه وليس بما وقتها. مثلين لو قلنا القدرة والصفرة في أيام الحيض، الحيض لو حصل أنها قبل وقت حيضها، قبل أن ترى الدم، أو في أيام حيضها المعتادة قبل أن ترى الدم رأت قدرة، ما نزلش دم على طول، رأت قدرة فقط، فقلنا في أيام الحيض حيض يبقى لحيض. ولو قلنا لا، المسبوق بالدم حيض والمسبوق بالطب طفل، يبقى هنلاقي قدرة والصفرة دول إيه؟ مسبوقين بإيه؟ بالطب صفرة. وده ظاهر حديث، كنا لا نعرف الصفرة والقدرة بعد الطقس، يبقى ده في طقس شغال شغال وبعدين نزل قدرة وصفرة، يبقى ليس حائض إلى الآن لغاية ما يزول إيه؟ الدم. هو دم الحيض ليس من ألوانه أنه قدرة وصفرة، لكن القدرة والصفرة من الحيض، بس بتكون مرتبطة بإيه؟ مسبوقة بالحيض نفسه. تبقى الراجح في المسألة أنه إذا رأت المرأة في أيام حيضها قبل أن ينزل الدم قدرة أو صفرة فهي ما زالت طاهرة، تصلي وتصوم وتأتي زوجها إلى أن ينزل الدم الأحمر أو الأسود، إذا لم ينزل فما زالت طاهرة. وأما إذا حاضت ونزل الدم وأعقبه قدرة أو صفرة فهي لا تزال حائضا حتى ترى الفصل. إذا رأت المرأة في أيام الحيض قدرة أو صفرة قبل الدم لم يكن هذا حيضا حتى ينزل الدم، لأن هذه القدرة والصفرة مسبوقة بطهر. هذه القدرة نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيء، هي ليست شيئا من الحيض. إذا الساعات اللي هتدركها دي أو اليوم اللي هيبقى فيه قدرة وصفرة وليس فيه دم هي لسه ما حضرتش صلاة الصبح يا شيخ. ولو في وقت الحيض المعتاد لسه ما نزلش الدم. أما إذا نزل الدم وجاءت صفرة وقدرة بعد ذلك يبقى القدرة والصفرة دي حيض حتى ترى القصة. Thank you.